العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها حكما لها جلال. الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا يبين الخير والهدى ويدعو إلى إصلاح النفس والقلوب مما فيها من أدران وعيوب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من عمروا أوقاتهم بالطاعات فما ضاعت سدى. وبعد، إخوة الإيمان، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. شرح الحديث النبوي هذا أن الإنسان العادي لنقصه وحب نفسه يجهد في تدقيق النظر في عيب أخيه فيدركه مع خفائه فيعمى به عن عيب في نفسه ظاهر لا خفاء فيه، وهو مثل ضرب لمن يرى من عيوب الناس ويعايرهم به، وفيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجذع إلى القذات أي الوسخ والغبار في العين، وذلك من أقبح القبائح. فرحم الله مسلما حفظ قلبه ولسانه ولزم شأنه وكف عن عرض أخيه وأعرض عما لا يعنيه، فمن حفظ هذه الوصية دامت سلامته وقلت ندامته. ولا يدخل في هذا الباب التحذير من الغشاشين والخداعين الذين يصرون على غشهم وخداعهم بعد تحذيرهم، أكان ذلك في الطعام أو الحليب أو البضائع ونحوها. والأولى أن يحذر ممن كان مشوشا محرفا لدين الله تعالى، مبتدعا يحرف الكلم عن موضعه، فإن الله تعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فكيف تستقيم حال الأمة إذا ترك المفسدون المحرفون لدين الله كالذي يشبه رب العالمين بالمخلوقات ويقول عنه إنه جالس على عرشه أو إنه يشبه ريشة مبدعة، ويطلق على الله تسميات ما أنزل الله بها من سلطان كالشخص المسمى سيد قطب وهو رجل قريب من زماننا، فسر القرآن الكريم تفسيرا ما جاء به أحد من المفسرين المعتبرين، وكفر الناس بقوله: ارتدت البشرية بجملتها، وغير ذلك من العبارات التكفيرية الفاسدة. نسأل الله أن يحفظنا من الفتن وشرورها وممن يحرفون أحكام الدين، وأن يجيرنا من النيران وزفيرها، وأن يرزقنا الجنة والتنعم في قصورها، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها حكما لها جلال من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها